واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا درسنا المعتاد في كتاب جواهر السليمانية شرح منظومة البيقونية، وها نحن في النوع الذي يقال له المقطوع، وقلنا في تعريفه ما أضيف للتابعي أو من دونه من قوله أو فعله، وأخذنا عددا من المسائل في شرح هذا المقطع من البيت. والآن مع المسألة الأخيرة، وهي المسألة السابعة، تبدأ من صفحة 240 و100. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الفائدة من كتابة آثار التابعين؟ مع أنها ليست حجة لذاتها. الآن مظنة المقطوعات وهذه الآثار مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ومصنف ابن أبي شيبة، هذان المصنفان حويا مقطوعات كثيرة وآثارا كثيرة مضافة إلى التابعين ومن دونهم، وكذلك آثارا مضافة ومعزوة إلى الصحابة، والمرفوع فيها قليل، المرفوعات فيها قليلة. فيا ترى لماذا أجهد العلماء أنفسهم وأتعبوا أبدانهم وكلت أذهانهم في جمع وكتابة هذه المقطوعات وهذه الآثار؟ هذا ما نريد أن نتناوله في المسألة السابعة الأخيرة في الحديث المقطوع. يقول: الجواب أن لذلك فوائد كثيرة منها. واحد، أنه قد تعرف بآثار التابعين علة الأحاديث المرفوعة، هذا واحد، إذا نستفيد منها في باب كشف العلة وبيانها عند دراسات الطالب في الأحاديث المرفوعة. يقول: أنه قد تعرف بآثار التابعين علة الأحاديث المرفوعة، وذلك كما إذا روي، يضرب مثال، وذلك كما إذا روي حديث طارة مرفوعا وطارة مقطوعا من مخرج واحد، وكان من من رواه مقطوعا أرجح من من رواه مرفوعا، فرواية المقطوع بينت علة المرفوع. يعني فرضنا مثلا حديث مقطوع جاء عن قتادة، وقتادة روى الحديث هذا عن أنس مرفوعا، وجدنا الطرق والأسانيد متضافرة كثيرة في رواية المقطوع بخلاف رواية المرفوع، فقدمنا ماذا؟ المقطوع على المرفوع. إذن بكتابتنا الحديث المقطوع كشفت لنا علة في الحديث المرفوع، فتبين لنا أن الصواب مع من رواه مقطوعا لا من رواه مرفوعا. قال: وذكر، وقد ذكر الخطيب السبب في كتابة الأحاديث المنقطعة المرسلة، منقطعة ومرسلة، وإن لم تكن حجة عند قوم. فقال: ومن لم يرها كذلك، أي حجة من نقاد الآثار حفاظ الأخبار، فإنه يكتبها للاعتبار بها الاعتبار، ينظر لعلها تكشف علة الحديث، لعلها وليجعلها علة لغيرها. ما شاء الله، شوف إشارة إذا كانت المنقطعة المرسلة نستفيد منها في هذا الباب، فما بالك بالمقطوع، فما بالك بالموقوف، من باب أولى. ثم ساق سنده إلى الميموني تلميذ الإمام أحمد، فقال: تعجب إلي أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع. الإسناد يعني المسندات مرفوعات، ويدع المنقطع. ثم قال: ربما كان المنقطع أقوى إسنادا أو أكبر. قال الميموني: قلت بينه لي كيف. أحمد بن حنبل يكلم الميموني، لعل العلة تظهر من رواية المنقطع والمقطوع والمرسلات. يقول: بين لي هذا، ما وجهه؟ يقول: قلت بينه لي كيف. قال: يكتب الإسناد متصلا وهو ضعيف، ويكون منقطع أقوى إسنادا منه، وهو يرفعه ثم يسنده، يعني مرة يرفعه مرة يقطعه، ومرة يرويه مرسلا، ومرة يرويه منقطعا، مرة يرويه مقطوعا، ومرة يرفعه. وقد كتبه على أنه متصل، ويزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الميموني: معناه لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع، يعني رجح أحدهما أقوى. يقول: يعني ضعف هذا وقوة ذاك، نفس الكلام الدندنة هذه التي عند الإمام أحمد، قال بها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية. والعلة هذه التي أو الوجه والحكمة الفائدة التي ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في البداية. إذن الحكمة، أول حكمة من كتابة المقطوعات ما هي يا شيخ؟ الوقوف على العلة لمعرفة المقطوع من المرفوع، معرفة المنقطع من المتصل. تروي هذا وتروي هذا، تأخذ هذا وترجح. قد يكون الرجح المقطوع، قد يكون الرجح المنقطع، قد يكون الرجح المرسل، فسيتبين لك الأمر مع دراسة الحديث دراسة حديثية كاملة متأنية من كل جوانبها. الثاني: بعض أقوال التابعين لا حكم الرفع عند بعض العلماء. شو إزاي؟ تمام، هذه طائفة من أهل العلم، طائفة إيه؟ من أهل العلم. أنتوا دائما يعني هي نذكر قصة إيه؟ قصة اسمه ابن كيسان مع الزهري، لما اتفق الزهري وصالح بن كيسان يكتب المسندات مرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا سنين طوال يكتبونها ويجمعونها ويرتحلون وبعدين دونوها سجلوها، وبعدين بعد ما خلصوا كده قال صالح بن كيسان: نستريح بقى. قال الزهري: لا، نبدأ نكتب المقطوعات ونجمع المقطوعات، المقطوعات أكثر من المرفوعات أصلا. فقال صالح بن كيسان: لا أنا مش هكتب، أنت اكتب أنت. قال صالح بن كيسان: فأنجح الزهري وخبت وخسرت. طيب، إذا دلنا على أن المقطوعات المنسوبة إلى التابعين أو من دونهم لها فوائد كثيرة، لها فوائد مش ليست عبثا. أنت لما تقرأ في مصنف عبد الرزاق يعني أرقام كثيرة، 11,000، طب منين جاب 11,000؟ أكثرها مقطوعات. وعليك السلام ورحمة الله. المرفوعات قليلة، مرفوعات قليلة، كيف أتى لك ب 11,000 رقم مثلا؟ 11,000 منين جابها؟ طب وأنت منين بتدرس الفقه أصلا؟ أنت بتدرس الفقه من قال قتادة، قال سعيد بن المسيب، قال ثابت البناني، لا قال الزهري، لا قال الشعب، طب منين؟ طب ما هو عشان توصل لدولة اللي احنا ذكرنا وأضعافهم أضعافهم أضعافهم بالأسانيد. من الذي أسند لك؟ كلها كتابان هامان جدا في بداية الدرس، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، كتابان جليلان حافلان جامعان. واضح؟ الثاني بعض أقوال التابعين لا حكم إيه؟ رفع عند بعض العلماء قول التابعين من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو يذكر أمرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون بمثابة الحديث المرسل الذي قد يرتقي بالشواهد إلى درجة القبول. أوصيكم يا أخوة دائما الكتاب هذا الجواز السليماني اقتنوا في فوائد ليست في الكتب المطولة في العلوم الحديث، فوائد علمية وعملية، لأنه شوف بقول شرح يجمع بين قواعد النظرية والتطبيقات العملية، ليس بشرح نظري لا، وإحنا قد سبق معنا هذا وأيضا مر بنا في دروسنا الأولى التي كنا ندرسها الخميس أو الأربعاء، كنا نقف على فوائد فيه يعني جاءت عبر طريقة عملية من التحقيق والتخريج وكشف العلل. لما تروح تقرأ شرح البيكونية في غير هذا الكتاب لا تجد هذه الفوائد، بل اقرأ شرح البعث الحفيد اللي هو مختصر علوم الحديث لا تجد هذه الفوائد، بل اقرأ شرح مقدمة ابن الصلاح لأي واحد من المتقدمين أو المعاصرين لا تجد هذه الفوائد، إن جاءت انطلاقا من طريقة عملية في التحقيق والتخريج وكشف العلل. وضح لكم؟ دائما ممكن يوجد، وجدته في المنصرة؟ موجود في المنصرة. أخونا هذا صاحب المودة، صاحب المودة يطبع كل كتبه، اسمه أخو أحمد العسل محمود أنور العسل كلمة أخو الشيخ أحمد العسل، صاحب مكتبة مودة في المنصرة. لا ما هو يتركن به خلاص، أخذ إنه يطبع كل شيء، اسمه أخو الشيخ أحمد العسل مكتبة مودة في المنصرة معروف. طيب يقول أي أو يذكر أمرا غيبيا لا مجال اجتهاد فيه، فيكون مثلا الحديث المرسل الذي قد يرتقي للشواهد إلى درجة القبول، ومنهم من يراه في حكم الموقوف، والموقوف قد يستشهد به في مواضع كما سيأتي. وقد عد السخاوي المقطوعة أحد ما يعتضد به المرسل، يعني حديث مقطوع حديث مرسل يتقوى. شوف السخاوي صاحب شرح الألفي، وأطلق ذلك والصواب التقييد والله أعلم، يعني ينبغي أن يتقيد لأنه لا يرتقي مطلقا في مواضع أحيانا وأحيانا طارة وطارة. الثالث من الفوائد والثمرات أن كلام التابعين من جملة كلام السلف، شوف زي ما ونحن إنما نفهم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. أنت تفهم الكتاب والسنة إزاي وانت ضيعت المقطوعات والآثار خليتها على جنب ماليش دعوة بها، انا مالي ومالها لا، يقول لك عشان تفهم كتاب الله وسنة الرسول ارجع لآثار السلف. طب آثار السلف توصل لها ازاي؟ بالأسانيد. قال ان كلام التابعين من جملة كلام السلف، ونحن انما نفهم كتاب السنة فهم السلف في الأمة على رصيد الصحابة والتابعون، ولا نستقل بفهمها، يعني لا نتفرد نستفيد دونهم. فعندما نعرف أقوال التابعين وبعدين الشيخ بيشرح لك المنظور بيقول لنا دي كأنه بحكي لك قصة، ما فيش تعطيل ولا حاجة، كأنها قصة بحكي لك قصة. بس في واحد يشرح لك الفقه ممكن يتعقد منه، ممكن واحد يشرح لك الأصول يقول يا الله يخلص متى، ممكن واحد يشرح لك علم الحديث الله يستر راح فين، ممكن واحد يشرح لك كأنه بيحكي لك حكاية قصة سهلة ميسورة. بيقول أنا نستقل بفهمه ما دونهم، فعندما نعرف أقوال التابعين بعد ثبوتها إليهم نستطيع بعد ثبوتها إليهم شرط مش تنسب خلق التالي ويقول إسناد ضعيف، وقال سفيان الثوري إسناد ضعيف، قال سعيد بن مسيب إسناد ضعيف، كما أنت هتظلم سفيان الثوري وسعيد بن مسيب وهتقولهم ما لم يقولهم. لابد من الإسناد، الإسناد إيه؟ من الدين، ولولا الاسناد لقال من قال لقال من قال ما شاء. نعم قال نستطيع ان نقول إن هذا القول الذي قلنا به قد قال به فلان وفلان من التابعين، ونستطيع أيضا أن نتحاشى الأقوال التي لم يقل بها أحد من السلف، إن تشكل منهج. كيف تطلب الأزهر والمقاطع وعايز تعمل لي منهج؟ ما أجيب منهج منين؟ أجيب منهج بعدة. إنما لو تقال بعد أثار المقاطع خلاص كونت شكلت منهج وأعطتك فهم. طب تصور أنت كده في القرآن، تفسير القرآن، أنت عندك الدور المنظور. في لو أنك تركت أقوال المفسرين المسندة إليه هتفهم القرآن إزاي؟ أنت عندك تفسير ابن أبي حاتم بالإسناد ومطبوع، تفسير عبد الرزاق بالإسناد ومطبوع معنا، وعندك تفسير عندك تفسير الطبري بالإسناد ومطبوع معنا. قد هذا قال كده، لا ده سعيد مسيب الشعب قال كده في الآية الواحدة، ابن عباس قال كده، ابن مسعود قال كده. وبعدين تعالى بقى للسيوطي عمل الدر المنثور، فجمع الكتب كلها التي هي في الآثار طر المنظور، وإن كان الأسانيد محذوف إلا أنه العزم حفظه لك، إلا كان أخرجه ابن أبي حاتم وأخرجه لعبد الرزاق، أخرجه فلان أخرجه فلان أخرجه فلان وابن المنذر لا فلان لا فلان وجمع لك. تصور وأنت ماشي كده لوحدك تفسر القرآن برأيك بالتفسير العصري، يبقى مين اللي بقى لو وصلت؟ تصور لكن الآثار تحكي حكومك الحكومه السيوطي دور المنصور للسيوطي حذف فجر الاساليب ده حذف الاساليب لكن حفظ لك ايه؟ حفظ لك الاطاله اسمع لك 1000 مجلد بقى. وبعدين حفظ لك التخريجات، يقول لك رواه عبد الرزاق وين رواه ابن المنذر لا رواه الطبري لا رواه. طيب تعالوا بنا ونستفيد ايضا من كتاب الاثار التابعين معرفه اختلافهم. شوف بقى شو الفائدة الرابعة، تعرف اختلاف التابعين. سعيد المسيب قال بالقول ده، طب وسفيان الثوري قال بالقول هذا، طب والشعبي لا قال بالقول الثالث. طبعا اذا الاختلاف ده يفيدنا احنا. قال ونستفيد ايضا من كتاب اثار التابعين معرفة اختلافهم واتفاقهم، اجمعوا على شيء معين، لا اختلفوا في نفس الذات، اتفقوا ولا اختلفوا، نبدا نميز، اذا اختلفوا نرجع، اذا اتفقوا تبعناهم. قال ونستفيد ايضا من كتاب اثار التابعين معرفه اختلافهم واتفاقهم كما فيما اجمعوا عليه لم نخرج عنه. طيب وما اختلفوا فيه تخيرنا منه ما نرى انه الصحيح الموافق للادله والقواعد، ولم نحدث قولا جديدا من عند انفسنا ونشد عن مذاهبهم. يعني اتوا في الباب هذا بثلاثه اقوال، لا تاتي انت برابع. لو أتيت الرابع أنت ما اتبعت السلف، يكفيك ما أتوا به، أجيب ليش بقى أنت قول رابع؟ أتوا بأربعة أقوال لا تأتي بخمس، أتوا بقولين لا تأتي بثالث، لما ترجح. يقول الخامس أنه معرفة اختلاف أقوال التابعين يسوغ للمجتهد الاجتهاد في اختيار القول الذي يراه أقرب إلى الحق. ولذلك ابن تيمية له اختيارات، الشيخ ابن عثيمين له اختيارات، بيختار في ايه؟ في وجوب الخلاف الموجوده في الاقوال هذه بيخير بيرجع، يرى اقرب الى الحق وكونه اجتهد وافق اجتهاده قولا قد سبق اليه يدع العلماء. ولذلك ابن تيميه مع امامته واجتهاده وتضلع في العلم حين يقول الايه تحتمل كذا، ولكن هذا الاحتمال لا اعلم من يقول به، ولو اعلم من يقول به لقلت بهذا الاحتمال، ولكني اقف. ده ابن تيميه، احنا بقى في الزمن ده فينا في المجالس دي ممكن واحد عامل نفسه ابن تيميه. المشكله والله مشكله، هذه مشكله والله غلطه. ابن تيميه نفسه يقول الايه تحتمل كذا من وجود تفسير والاحكام، لكني لا اعلم احدا قال بهذا القول، لم يسبقني احد فلذلك أقف. وهذا كله من توجيه الإمام أحمد وبركة كلمته رحمه الله تعالى الذي قال فيها لتلميذه إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، إياك أن تقول قولا ده اكتبها عشان ما توصلش مسجد فتح تنساه. يفتح الله عليك يا مولانا، بارك الله. قال انه بمعرفه اختلاف اقوال العلماء يسوغ المجتهد الاجتهاد في اختيار القول الذي يراه اقرب الى الحق. درس صعب شوي صح؟ بعد شوي تشغل بس صفحه ونخلص. عبد الرحمن مستعجل شوي، الدرس صعب شوي، اصبر يا شيخ عبد الرحمن. طيب يقول وكون اجتهاده وفق اجتهاده قولا قد سبق اليه يجعل العلماء لا ينكرون عليه انكارهم على من خلق الاجماع. يعني انا لما اقول باحد القولين في المساله طب القولان والدان، طب انا مسبوق اطمئن وما حدش ينكر عليه لان لي سلف في المساله. يقول ولا ينسبونه بذلك الى تكفير او تفسيق او تضليل، لان المساله اجتهاديه يسوغ فيها الخلاف. شيخ الاسلام ابن تيميه يكثر من ذكر ذلك والله اعلم. السادس من الفوائد ومن الحكم من كتابه الاثار المقطوعه، وربما يتضح بالمقاطيع المعنى المجمل صح من المرفوع، ويجي ياتيك حديث مرفوع ما انتش عارف معناه مجمل يفسره من الحديث المقطوع. قاله السخاوي ايضا، قال السخاوي في شرح الله الالفين تنبيه، اعترض الزركشي على ادخال المقطوع في انواع الحديث، فقال في ادخال في انواع الحديث تسامح كثير، فان اقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث، فيكون فكيف يكون نوعا منه؟ الجواب شوف ان ما سبق من كلام الامام احمد الذي ذكره الخطيب عن ميمون عن احمد وان كان بغير مقاطع فانه يشير الى رد هذا الاعتراض للعله نفسها. طيب ما انت عندك برنامج الحديث موضوع، احنا بندرسه فين؟ اصول فقه؟ طب حديث موضوع مش يقال للنبي عليه الصلاه والسلام من باب اولى. فاذا كنا اعتبرنا المقاطيع من انواع علوم الحديث واحنا قبلها جعلنا الموضوع من انواع علوم الحديث، المكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام من انواع علوم الحديث. السبب ايه؟ لانه منسوب الى النبي عليه الصلاه والسلام في زعم واضح، ولا بد من معرفه شان. كذلك المقطوع من باب اولى، احنا اصلا لا ننتفع بالموضوع تماما، بننتفع بالمقطوع احسن لنا بالموضوع. قال وان كان بغير مقاطع فانه يشير الدرسات ليس اسم الناس، فانه يشير الى رد هذا الاعتراض للعلة. بعض الاخوه يقول انا بجلس بعض الدروس كانه انجليزي، يقول له اسمع مره دي تنفع تمشي معك، مره دي ما تمشيش معك، مش لازم كله سوا، هي ما تجيش كله سواء. لا. قال وايضا فكلام التابعين الذي لا حكم الرد يدفع هذا الاطلاق، وقد تنبه الزركشي لذلك فقال بعد كلام السبق نعم يجيء هنا ما بين فيه الموقوف من انه اذا كان ادخل عن سعيد بن المسيب صلاه الملائكه خلف الصفوف. وبهذا الجواب الثاني دفع السخاوي هذا الاعتراض ايضا والله اعلم. وقد يضاف الى ذلك ان المحدثين من اطلق كلمه حديث على المقاطع كما مر بنا في الكلام عن الحديث الصحيح من كلام البيهقي وغيره في تفسير كلام احمد وغيره، ولذا حسن معرفه هذا النوع من جمله انواع علوم الحديث والله اعلم. خاتمه الاثر يطلق على الموقوف والمقطوع، وهو في الموقوف اكثر، ومن العلماء من يطلق الاثر على ما يشمل الجميع من مرفوع وموقوف ومقطوع. معنى يعني اذا قلنا الاثار شرح معاني الاثار للطحاوي رحمه الله يقصد الاثار مرفوع. طيب السنن والاثار شو ازاي؟ للبيهقي كتاب السنن والايه؟ للبيهقي السنن يعني المرفوعات والاثار يعني الموقوفات والمقاطع. أحيانا استعمل هذا وأحيانا استعمل هذا. المعنى المحتمل. السادسة. ممكن. أيوه ممكن محتمل صح. أحسنت بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب بهذا يا إخوان نكون انتهينا من المرفوع والمقطوع. المقبل الدرس المقبل باذن الله الحديث المسند. مع يبدا من صفحه 46 و100 وينتهي بصفحه 53 و100. البيت هذا في ايه؟ والمسند المتصل الاسناد من راوي حتى مصطفى ولم يبين. اذا مضى معنا كم بيتا يا اخانا محمد؟ يلا بسم الله سمع بسم الله اقول ايوه اقول بعد ايه؟ طيب بس احنا بدنا نغلط يعني ما اقرا بسم الله أبدأ بالحمد مصليا على نبينا محمد خير نبي أرسل وذي سمع الحديث عدة وكل واحد أدى وحدة أول ما الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل أو يعد الله عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن معروف طرق المغرد رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن ضربة الحسن خطر والحسن المعروف طرق المغرد والاستدراك الخفيف ضبطا إدغادا والاستدراك والحسن الخفيف ضبطا إدغادا رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن ضربة الحسن خطر فهو الضعيف وهو أقسامه كثر كثر أو كثر وما أضيف للنبي المغفور وما لتابعه هو المغفور ما شاء الله. والمسند باب المراد المتصل اسناد من راويه حتى المصطفى ولم يلد. ما شاء الله جزاك الله خير. يلا يا شباب يلا الان الدرس سهل تمام.